بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، انتهينا في نظم الورقات لشرف الدين العمريطي إلى الكلام عن التقرير، وقد سبق أن بينا أن النصوص الشرعية إما أن تكون أقوالا، وإما أن تكون أفعالا، وإما أن تكون تقريرا. جيد. الآن هذا طبعا فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام عن الأقوال وقسمناها إلى أوامر ونواهي وعام وخاص ومطلق ومقيد وما يتعلق بذلك ودرجات الوضوح والخفاء في النص. ثم انتقلنا بعد ذلك للكلام عن الأفعال، فتكلمنا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقسمناها إلى جبلية وعادية وإلى ما كان على سبيل القربة، وعرفنا حكم كل منها. اليوم نختم الكلام عن السنة بالكلام عن السنة التقريرية. والسنة التقريرية وهي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من أصحابه، أو أن يسمع قولا أمامه ويسكت صلى الله عليه وسلم. إذن السنة التقريرية أن يكون هناك فعل أو قول يصدر من غير النبي صلى الله عليه وسلم، جيد، إما بحضرته وإما في غيبته، جيد، ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهل هذا السكوت يعتبر تشريعا؟ نقول نعم، هذا السكوت يعتبر تشريعا من النبي صلى الله عليه وسلم، جيد. ولكن يعني هناك بعض المسائل التفصيلية، مثلا لو أن كافرا فعل هذا الفعل، جيد، هل يعتبر سكوته صلى الله عليه وسلم تقرير لهذا الفعل؟ لذلك عندما يتكلمون عن السنة التقريرية يطرحون بعض هذه المسائل. لو أن الفعل الذي حدث في عصره من كافر وسكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق على هذا الفعل، هل يعتبر سكوته هنا إقرار؟ لا، جيد. لذلك فيما يظهر الصحيح في هذه المسألة أن الفعل ينبغي أن يصدر من أهل الإسلام، يكون الشخص الذي قال القول أو فعل الفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا الشخص من أهل الإسلام، جيد. فالعبرة إذن بأفعال المسلمين. لذلك قال الناظم رحمه الله: وإن أقر قول غيره جُعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. إذن فبين الناظم ما هي السنة التقريرية، فبين أن قول غير النبي، وعرفنا أن المقصود بالغير هنا أهل الإسلام الذين كانوا في عصره صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا قولا فهذا القول إذا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كقوله، المقصود القول التشريعي، يعني قول في حكم فعل أو في أمر من أمور الإسلام أمور الدين، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هنا جواز لهذا القول، أو فعل فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سكوته صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل أيضا من قبيل التقرير ومن قبيل إجازة هذا الفعل. فمثلا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أكل الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال خالد: فاشتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني عنه. إيش قال؟ فلم ينهني، أكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ولم ينهه. إذن هذا فعل حدث بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بذلك، فسكوته تقرير على هذا الفعل، لأنه على جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يسكت على معصية، لأنه مأمور بالتبليغ فهو لا يسكت على معصية. فلو كان أكل الضب حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل صحابي قال بحضرته قولا ولم ينكر عليه، قولا من أمور الدين ولم ينكر عليه، فإن هذا يدل على جواز هذا القول، وأن هذا القول له رأي من الاعتبار. كما مثلا يقال أن عمر كان يحلف أن ابن صياد هو المسيح الدجال، ففي البداية النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت. لماذا؟ لأنه لا يدل شيء، لا يوجد نص واضح في أن كلام عمر خطأ. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المسألة، وهي مسألة طويلة تذكر في بابها. إذن هذا ضابط المسألة الأولى، أي قول أو فعل يحدث بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت ولا ينهى عن، هذا يدل على مشروعيته. المسألة التي تتعلق بهذا إذا كان فعل في عصره صلى الله عليه وسلم ولم يكن بحضرته، فعل وقع في عصره من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ولم يكن بحضرته، نقول إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الفعل واطلع عليه فإن هذا أيضا يعتبر من قبيل التقرير، كما جاء في حديث مسألة العزل، كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إحدى روايات هذا الحديث عند مسلم، كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. إذن هنا جاء النص واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الصحابة كانوا يعزلون عن أزواجهم ومع ذلك لم ينهاهم، فسكوته صلى الله عليه وسلم يعتبر من قبيل الإقرار. وهذه المسألة ذكرها الناظم: وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. حدث في عصره ولم ينكره صلى الله عليه وسلم وعلمه. الآن بقي إشكال في مسألة ثانية تتعلق بهذه المسألة، وهي ما حدث في عصره ولم نعلم هل اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يطلع عليه. هذه مسألة أخرى، وهذه لم ينص عليها الناظم، بل ظاهر عبارة الناظم أنه لا يعتبر من قبيل التقرير. هذا ظاهر عبارة الناظم، لأنه ماذا قال؟ وما جرى في عصره ثم اطلع، فنص على لزوم الاطلاع. فإذا جاء فعل حدث في عصره ولم نعلم أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، هل يعتبر هذا من قبيل السنة التقريرية؟ ظاهر عبارة الناظم أنه لا يعتبر من السنة التقريرية، لأنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه ذلك. وذهب بعض أهل العلم، وقد يكون هو الأقرب، هو القول الأقرب إلى الصواب، أنه يعتبر أيضا من السنة التقريرية، لأن هذا العصر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هو عصر التشريع. فإذا كان هناك فعل يفعله الصحابة واشتهر بينهم، وفرضنا أنه لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى هو بذاته لا يقرهم عليه، بل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ينهاهم عنه، لأن هذا عصر تشريع. فإذا كان الصحابة يفعلون فعلا حتى لو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله مطلع عليه، فيأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ينهاهم عنه لو كان من قبيل المحرمات. مثال ذلك ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه في مسألة بيع أمهات الأولاد: كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك بأسا. لا ماذا؟ لا نرى. في بعض الكتب في المنتهى غير رأيت تصحيفا، بعد التصحيف لا يرى، كانوا ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحققين بيّنوا أن اللفظ الصحيح في الحديث لا نرى، يعني نحن الصحابة لا نرى بذلك بأسا. طبعا ما هي أم الولد؟ أم الولد كان الرجل يأتي بأمة، إذا حصل أمة من الحروب كان في حرب، فأخذوا من نساء المشركين سبوا من هذه الأمة أمة كتابية فوطئها، فأتت هذه الأمة بعد وطئها بولد جاي من سيدها، فتسمى هذه في هذه الحالة ماذا؟ أم ولد. يعني هي أمة ولكن لها اسم خاص في الشريعة، ماذا؟ أم ولد. أم الولد اختلفوا هل يجوز أن تباع أم خلص تبقى في ملك سيدها حتى يموت سيدها، إذا مات سيدها أصبحت حرة. هذه مسألة خلافية. الآن جابر يثبت أنه قال كنا نبيع سرارنا أمهات الأولاد، يقول كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر هل اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أم لا، لم يذكر ذلك. جيد. وماذا قال؟ لا نرى، يعني نحن الصحابة كنا لا نرى بذلك بأسا. فإذا هنا يأتي الخلاف، من رأى أن الفعل إذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يصلنا اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعتبر من قبيل السنة التقريرية، لأن الله لا يقر على إثم في عهده صلى الله عليه وسلم وعلى باطل، قال هذا يدل على الجواز. ومن رأى أو قال بوجوب اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لا يعتبر من قبيل التقرير، قال هذا لا يدل على جواز بيع أمهات الأولاد، وإن يكن في عصره وما علم منه اطلاع فيه خلف منتظم كما ذكر السيوطي رحمه الله في الكوكب. الآن انتقل، هذه نهاية باب السنة التقريرية، ثم انتقل إلى باب النسخ. باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. هذا باب النسخ عادة يذكرونه في آخر أبواب دلالات الألفاظ، بعد أن يقرروا دلالات الألفاظ من حيث العام والخاص والأمر والنهي، ويذكرون طرق وضوحها وخفائها، يختمون أبواب دلالات الألفاظ بالنسخ. لكن هذه المنظومة يعني غير مرتبة على الطريقة التي مشى عليها المتأخرون حقيقة في التصنيف، وإن كانت المسألة اصطلاحية. النسخ يرد على ماذا؟ يرد على النص. جيد. النسخ يرد على النص، لا يرد على الإجماع. الإجماع لا ينسخ ولا يرد على القياس، إذن فالنسخ هذا يرد على الكتاب وعلى السنة. ما مفهوم النسخ ابتداء؟ نقول النسخ في اللغة اختلف فيه اختلافا كبيرا، من أهم المسائل ومن أشهر المسائل التي اختلف في مدلولها اللغوي عند الأصوليين مسألة النسخ، اختلفوا اختلافا كثيرا، لذلك حتى الكتب الصغيرة تذكر هذا الخلاف لكثرة اختلافهم فيه. النسخ في اللغة هل هو الرفع والإزالة أم هو النقل؟ فمثلا العرب تقول نسخت الشمس الظلة، بمعنى ماذا؟ أزالته. يعني عندما نقول نسخت الشمس الظلة بمعنى أزالت الشمس الظل ورفعت، جاءت الشمس وأذهبت الظل. وكذلك العرب تقول نسخت الكتاب. ما معنى نسخت الكتاب؟ أي نقلته. جيد، فوجدوا أن العرب تستخدم النسخ أحيانا بمعنى الرفع والإزالة وأحيانا بمعنى النقل، فاختلفوا أيهما المعنى الحقيقي، ما معنى الحقيقي الذي يوضع له اللفظ ابتداء عند العرب، وما هو المعنى المجازي لهذه الكلمة. فذهب بعضهم إلى أن الرفع والإزالة هو المعنى الحقيقي، واستخدام النسخ بمعنى النقل هذا مجاز، وذهب قوم إلى عكس ذلك فقالوا النسخ الحقيقي هو النقل، أما استخدامه بمعنى الرفع والإزالة مجاز، وذهب قوم إلى أن النسخ مشترك، يعني هو حقيقة في هذا وفي هذا، حقيقة في الرفع والإزالة وحقيقة في النقل. طبعا هذا الخلاف ربما يعني اضطروا إليه أو ألجأهم إليه لفهم حقيقة النسخ في الشريعة. ما هو؟ ما هي حقيقة النسخ في الشريعة؟ لما استخدم الله كلمة النسخ في كتابه فقال ما ننسخ من آية أو ننسها، ما معنى النسخ هنا؟ الأصل حمل الكلمة على معناها الحقيقي، فينبغي أن نبحث عن المعنى الحقيقي، ما هو معنى النسخ الحقيقي. هذا من أحد أسباب خلافهم في هذه الجزئية. أما النسخ في الاصطلاح فعرفه الناظم رحمه الله تعالى بأنه رفع حكم الخطاب المتقدم بخطاب متأخر متراخ عنه، على وجه، يعني هذا الرفع جاء على وجه لولا لكان الحكم الأول ثابتا كما هو. نعيد التعريف، النسخ هو رفع حكم الخطاب المتقدم. جاء عندنا خطاب متقدم مثلا يبيح الخمر في بداية العهد النبوي على من ذهب إلى ذلك من أهل العلم، أباح لهم الخمر، ثم بعد ذلك جاء نص آخر بعد سنين فقال اجتنبوه، حرم عليهم الخمر. إذن عندنا خطاب متقدم بالإباحة وعندنا خطاب متأخر بالتحريم. جيد، لولا هذا الخطاب المتأخر بالتحريم لبقي الحكم الأول بالإباحة على حاله. فهمنا ما هو النسخ؟ يأتي عندنا نص متقدم يبيح شيئا يحرم شيئا يوجب شيئا، ثم بعد ذلك يأتي نص متأخر متراخٍ، يعني بعد مدة، فالتراخي شرط، يأتي نص متراخٍ بعد مدة فيلغي الحكم الذي أثبته الخطاب الأول ويأتي بحكم جديد. الآن هذا التعريف فيه بعض القيود ينبغي التنبه إليها حتى نفهم النسخ على حقيقته. فقولنا الرفع، إذن هذا يقرر بأن النسخ هو من قبيل الرفع وليس إذا من قبيل النقل، هو أقرب إلى الرفع، فاستخدموا المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي الشرعي. إذن رفع حكم الخطاب المتقدم، عندنا خطاب متقدم، لماذا قيدنا رفع حكم الخطاب المتقدم؟ طب مثلا لو كان لا يوجد خطاب متقدم في المسألة، كانت المسألة على البراءة الأصلية. الآن الصحابة كثير من الأمور لم يأتي نص بتحريمها ابتداء ثم حرمت عليهم، فكانت قبل النص المحرم على ماذا؟ على شيء نسميه البراءة الأصلية، كما ذهب بعضهم في الخمر، إن الخمر لم يأتي نص بإباحتها ولكن الشارع سكت عنها وأبقاهم على البراءة الأصلية. كثير من الأمور، كثير من الأنكحة مثلا، كان كثيرا منهم ينكحون أختين مثلا، نكاح الأختين كان موجود ثم عند بعض العرب ثم بعد ذلك جاء النص حرمه. الآن هذا النص الثاني، هل الذي على التحريم الذي رفع أو الذي بيّن حرمة نكاح الأختين، هل هو نقول ناسخ للحكم الأول وهو إباحة نكاح الأختين التي سكت عنها الشارع ابتداء؟ لا. لماذا؟ لأن هذا النص لم يرفع نصا متقدما، وإنما رفع البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية ليست نصا. جيد، إذن النص الذي يأتي ليحرم شيئا سكت عنه الشارع ابتداء، هذا النص لا نسميه ناسخا ولا نسمي هذه العملية نسخ، لأن هذا ليس رفعا لحكم دل عليه نص متقدم، وإنما هذا رفع لحكم دلت عليه البراءة الأصلية، ورفع الحكم الذي دلت عليه البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. ثم قلنا بخطاب متأخر، رفع حكم الخطاب المتقدم بخطاب متأخر، احترازا من لو انتهى الحكم الأول بالموت أو الجنون. لأنه شخص جن هل ارتفع حكم الخطاب المتقدم في حقه؟ نعم ارتفع خلص جن طول عمره. لكن هل ارتفاع الخطاب الأول كان بخطاب ثان أم بسبب عارض؟ كان بسبب عارض من الجنون أو الموت، فهذا أيضا ارتفاع الحكم عن المجنون أو عن الميت لا يسمى نسخة. ثم قلنا متراخ عن، لماذا قلنا متراخ عن؟ حتى نفرق بين النسخ وبين التخصيص. عرفت الفرق؟ التخصيص الفرق بينه وبين النسخ أن التخصيص يكون بدون تراخ، جيد، يكون بدون تراخ، بينما النسخ يجب فيه التراخي. النسخ يجب فيه التراخي، جيد. الآن قد يقول البعض يعني كيف بدون تراخي؟ يعني ينبغي أن يكون النص الأول المخصص دائما مع النص المخصص؟ ألم نأخذ أن هناك مخصصات منفصلة؟ ألم تتراخى هذه؟ يعني الآية التي وردت في سورة الطلاق التي خصصت الآية في سورة البقرة هل نزلت معها؟ لا. المقصود هنا بمعنى التراخي يعني قبل العمل بالنص الأول. إذا ثبت عندنا أنهم عملوا بالنص الأول ثم بعد ذلك جاء النص الثاني فأبطل ذاك العمل الذي عملوا بالنص الأول، هذا نسخ. أما التخصيص فالمقصود به أننا قبل أن نعمل بالنص الأول جاء عندنا المخصص، جيد، قبل أن نعمل بالنص الأول جاء عندنا المخصص، فنعم هذا نسميه تخصيص. فإذا ثبت أن هذا المخصص، لو ثبت أن المخصص جاء بعد العمل لا يسمى مخصصا، يسمى ناسخا. يعني الصحابة عملوا بالشيء ثم بعد ذلك جاء نص أخرج بعض الأمور، هذه الأمور صحيح أنها خرجت من العام لكن هذا لا نسميه تخصيصا لأنه عمل بالنص الأول، عمل بعمومه، ثم جاء المخصص بعد أن تم العمل بجميع العموم فيسمى هذا نسخة. أما التخصيص يكون قبل العمل، جيد. هذا هو تعريف النسخ من الناحية الاصطلاحية. إذن رفع حكم متقدم أو الخطاب المتقدم بالخطاب المتأخر المتراخي عنه. لولا مجيء هذا الخطاب المتراخي لبقي الحكم الأول على حاله. لذلك ماذا قال العمريطي؟ وحده رفع الخطاب اللاحق، يعني رفع الخطاب اللاحق، أي الخطاب اللاحق ما هو؟ المتأخر، يعني أن يرفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. يعني رفع الخطاب المتأخر، يعني هو فقط قدم وأخر في عن تعريفنا، رفع الخطاب المتأخر حكم الخطاب المتقدم رفعا، هذا الرفع رفعا على وجه أتى لولاه، يعني لولا هذا الرفع لكان ذاك، يعني لكان حكم الخطاب السابق ثابتا كما هو، جيد. ثم ذكر الشرط الأخير في التعريف، إذا تراخى عنه في الزمان، هذا شرط النسخ، وجود التراخي في الزمان بين النص المتقدم والنص المتأخر، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. طبعا البعض يعتبر هذا ضعف من الناظم، لماذا؟ لأنه اضطر أن يعرف النسخ في ثلاث أبيات، في ثلاثة أبيات عرف النسخ، وهم يتفننون في المنظومات، الأصل أنك تعرف في بيت واحد يعني أو بيت ونصف بالكثير، أما ثلاث أبيات لتعريف شيء هذا يعتبر فيه نوع من الطول، جاي في الأصل كان أن يختصر، خاصة أنه يمكنه أن يختصر، يعني لو كانت المسألة تمكن لا اعتذرنا، لكن حقيقة يمكنه الاختصار رحمه الله تعالى. لكن هذا تعريف العمريطي. العمريطي هو ينظم كلام من؟ الجويني. لكن الجويني بماذا عرف النسخ؟ الجويني قال في الورقات التي هي أصل المنظومة، النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع التراخي. لاحظوا أنه عرف النسخ بماذا؟ بأنه الخطاب. طب هل النسخ الخطاب أم هو العملية؟ هي العملية، هي عملية خطاب متأخر يرفع خطاب متقدم. فهذا الذي عرفه الجويني هو حقيقة ليس تعريف النسخ، هو تعريف الناسخ، صحيح؟ هذا تعريف ليس تعريفا للنسخ، وإن كان النسخ يستلزم وجود ناسخ، نعم، فهذا تعريف شيء من متعلقات النسخ وهو الناسخ. فقولك النسخ هو الخطاب، هذا نقول هذا تعريف للناسخ، وجعله تعريف للنسخ هذا من قبيل التعريف باللوازم وليس تعريفا لحقيقة النسخ، لأن النسخ هذا مصدر ويمثل عملية الرفع. فالتعريف الذي، فكأن العمريطي أراد أن يعدل عبارة الجويني ويصلحها نوعا ما، فقال هو رفع الخطاب، دليل أن النسخ هو الرفع، هي العملية وليس هو الخطاب. الخطاب المتأخر هذا الناسخ. فقولك النسخ هو الخطاب هذا نقول ليس تعريف للنسخ في الحقيقة، وإنما هو تعريف للناسخ. الآن النسخ هل هناك فيه خلاف؟ طبعا تقول بعض الكتب وجود خلاف، وجود خلافا في النسخ جيد. لكن السيوطي رحمه الله تعالى وكثير من المحققين قالوا لا يوجد في الحقيقة خلاف بين المسلمين في النسخ. النسخ عند المسلمين واقعه وقائل التخصيص لا ينازعه. هناك شخص اسمه أبو مسلم الأصفهاني، هذا الرجل قال قولا بقي معلقا عليه إلى أبد الآباد، قال لا يوجد هناك نسخ جيد. ولكنه في الحقيقة طب النصوص هذه التي رفعت ماذا تقول عنها؟ يعني أنت لا تسميها نسخا جيد، مثل ما نسخ الزنا، نسخ هذه الآيات الكثيرة التي وردت في بعض المسائل، ماذا تسميها؟ نسخ حكم المناجاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سميها تخصيصا. إذن فعال الخلاف لفظي، هذا واقع أن أبو مسلم الأصفهاني هو نازع في العبارة، قال لا لا يوجد شيء يسمى نسخ وأنا لا أريد سميه نسخ، ولكنه قلنا ما تسميه، قالوا سميه تخصيصا، فعاد الأمر للخلاف اللفظي. لذلك في الحقيقة يعني كما نقل السيوطي ومجموعة من المحققين من الأصوليين أنه لا يوجد خلاف في النسخ، من لا يسميه نسخا يسميه شيئا آخر جيد. طبعا البعض يهرب من كلمة نسخ لأن البعض يورد عليها اعتراضات، يعني البعض يورد مسألة البداء، أن الله عز وجل هل بدأ له التحريم بعد أن كان، يعني هل بدأ له أن هذا الخطاب الأول فيه خطأ والعياذ بالله. فهذه بعض الاعتراضات التي وردت على النسخ من قبل بعض الذين يريدون أن يطعنوا في الشريعة جيد، قد ألجأت البعض إلى الهروب من كلمة النسخ. ونحن في الحقيقة لا نحب أن نستخدم هذه المنهجية في التعامل مع النصوص، لا، النسخ موجود ولا يستلزم البداء. ما معنى البداء؟ أنه بدأ لله سبحانه وتعالى أن يحرم هذا الشيء بعد أن كان واجبا لمصلحة، يعني كأنه لم ينتبه إليها ابتداء، وهذا تعالى الله عز وجل عنه. نعم. لا الآن أنت لا تعامل كلمة التخصيص عند الأصفهاني كما تعاملها على مصطلحك. الآن هو يقصد بالتخصيص الآن شيء عام من ذلك جيد، فخلاص استخدم التخصيص بمصطلح خاص عنده، فلا تحاكم على مصطلحك أنت التخصيص أو ما عليه جمهور الأصوليين. نعم جمهور والأصوليين له مصطلح خاص، هو أعم، لا لا هو أعم من التخصيص، يشمل التخصيص ويشمل النسخ جيد. الآن يعني حتى تعلم اختلاف العبارة، كلمة النسخ عند المتقدمين من أهل العلم طبعا لم تكن تستعمل فقط للنسخ بهذا المفهوم، عرفت؟ لكن كلمة النسخ عند المتقدمين استخدمها الترمذي في سننه وغيرهم بالمعنى العام، تشمل التخصيص المطلق، التخصيص العام وتقييد المطلق، كل هذا يسمى نسخا عند المتقدمين. فكلمة النسخ كمدلول ليس متفق عليها، المتقدمون من أهل العلم كالترمذي وأصحاب المصنفات كانوا يسمون النسخ بالمعنى العام، يدخلون فيه تقييد المطلق وتخصيص العام كله يسمونه نسخا، يعني عكس الأصفهاني، الأصفهاني كله يسميه تخصيصا والمتقدمون يسمون كل ما تقدم نسخا، أما المتأخرون فرقوا بين النسخ وبين التخصيص تفريقا دقيقا. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل، ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. بسم الله، هسيدي أعتبروها إجازة له. الآن الناظم رحمه الله تعالى انتقل للكلام عن القسم الثاني أو أقسام النسخ، انتقل للكلام عن أقسام النسخ، الآن عرفنا ما هو مفهوم النسخ، انتقل للكلام عن أقسام النسخ، فقسمه بعدة اعتبارات، باعتبار ما هو المنسوخ. تقسيم النسخ يقسم بعدة اعتبارات، الاعتبار الأول ما هو المنسوخ، فبين رحمه الله تعالى أن أحوال المنسوخ ثلاثة، إما أن ينسخ الحكم ما هو شيء بدأنا به، إما أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم جيد، إما أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، فالذي نسخ ماذا هو النص، أما حكم النص بقي. مثال ذلك الحديث المشهور أنه كان في القرآن هناك يقولون آية، ما هي هذه الآية؟ آية تتعلق بالرجم. الآن القرآن الذي بين أيدينا الآن لا يوجد فيه آية نص على الرجم، وإنما السنة هي التي بينت الرجم، لكن كان هناك آية، نعم كانت هناك آية يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة أو فرجموهما البتة، فرجموهما البتة، هذه آية. لذلك عمر بن الخطاب كما جاء في الحديث الذي رواه الجماعة إلا النسائي قال يا أيها الناس إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم. فنص عمر بن الخطاب في الحديث المتفق عليه أن آية الرجم كانت موجودة في القرآن لكنها نسخت تلاوة ما عادت موجودة وبقيت من حيث الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على تطبيقها، فهذا يسمى نسخ ماذا؟ نسخ تلاوة أو نسخ رسم وبقاء حكم. طبعا هل الآية هي الشيخ والشيخة بهذه الألفاظ؟ الذي يظهر كما ذكر مجموعة من أهل العلم أن هذه الآية نقلت إلينا بالمعنى، هي لم تكن الشيخ يعني بهذا السياق، يعني حتى التركيب ربما يعني لا ينسجم معنا مع التركيب المتعود في كتاب الله. لذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن هذه الآية نقلت بالمعنى، أما لفظها الحقيقي بالضبط قد ذهب من عقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا نوع من حفظ كتاب الله يعني حتى لا تختلط الأمور. النوع الثاني من أنواع النسخ العكس، أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر في كتاب الله، أن ينسخ حكم النص ولكن يبقى متلوه، مثل المناجاة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني كان الرجل إذا يريد أن يقول للرسول يريد أن أناجيك وأكلمك في موضوع كان ينبغي أن يتصدق قبل ذلك، لكن هذا الحكم يعني قيل أنه لم يفعله إلا صحابي واحد، يعني يروى أنه علي بن أبي طالب بما أذكره، ثم بعد ذلك انتسخ وذهب، فالحكم انتسخ لكن الآية ما زالت موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع النسخ هو نسخ الحكم والتلاوة جميعا، ترتفع الآية ويرتفع حكمها، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. فنزل في القرآن كان في هناك آية تقول أنه 10 رضعات تجعل هذا الطفل الرضيع يحرم على هذه المرأة، فكان الحد ما هو 10 رضعات. ثم نسخت هذه الآية من حيث التلاوة ونسخت أيضا من حيث الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان. لذلك ذهب كثير إلى أن الذي يحرم 3، وذهب الحنابلة إلى أن الذي يحرم 5، جيد، لحديث عائشة أنه 5 وبقي 5 المعلومات، يعني اختلافات، لكن المهم 10 ذهبت تلاوة وذهبت حكمة. فهذه أيضا شكل آخر من أشكال النسخ. لذلك قال الناظم: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، يعني جاز نسخ التلاوة دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم. ولم ينص رحمه الله على النوع الثالث وهو نسخ الحكم والرسم معا، لم ينص عليه رحمه الله تعالى، وانتقل إلى تقسيم آخر من تقسيمات النسخ وهو باعتبار المنسوخ إليه. التقسيم الأول باعتبار المنسوخ، التقسيم الثاني للنسخ هو باعتبار المنسوخ إليه، الحكم الذي انتقلنا إليه. هذا ينقسم إلى قسمين أساسيين: الحالة الأولى أن ننتقل إلى بدل، والحالة الثانية أن ننتقل إلى غير بدل. فالمناجاة الصدقة إذا أردت المناجاة هذه نسخت صحيح، لكن هل جاء حكم آخر بدلها؟ يعني قال: لا تتصدقوا إذا ناجيتم الرسول ولكن مثلا صوموا يوما، هل جاء حكم آخر أم رفعت فقط أو رفع وجوب الصدقة وبقي الأمر على البراءة الأصلية؟ رفع وجوب الصدقة فقط ولم يأتي حكم آخر بدله، فهذا نسخ إلى غير بدل. والذي يظهر أنه لا يوجد مثال آخر على هذه القضية إلا هذه الآية، جيد، وأكثر الأمر إلى بدل، أكثر المنسوخات إلى بدل. الحالة الثانية نسخ إلى بدل، مثل نسخ تحويل القبلة، كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة، فهذا نسخ إلى بدل، مش نسخ والله يعني ترك بيت المقدس وتركنا بدون قبلة، لا، نسخ إلى بدل وهو الكعبة. والآن النسخ إلى بدل هذا أقسام 3. الحالة الأولى أن يكون هذا البدل أخف من الحكم الأصلي، يعني أن يخفف الله عز وجل عنا، مثل آية المصابرة التي وردت في سورة الأنفال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ذكر الله عز وجل الآية، ثم جاءت الآية التي تليها تنسخ الحكم: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالآية الأولى قالت وجوب ثبوت 20 من المسلمين أمام 100 أو أمام 200، جيد، والآية الثانية قالت ماذا؟ بوجوب ثبوت 100 أمام 200 فقط، فهذا فيه نوع تخفيف، هذا يسمى نسخ إلى أخف. الحالة الثانية نسخ إلى بدل مساوي، مثل تحويل إلى بيت المقدس إلى الكعبة، يعني هي مسألة فقط انحراف، لا يوجد ثقل ولا يوجد خفة. الحالة الثالثة النسخ إلى البدل الأشد، ومثال ذلك الصيام. الصيام كان في بداية الأمر، في بداية فرضه كان على الخيار، لذلك قال تعالى في الآية الأولى: وأنت قبل أن تصوموا خير لكم، لا لا، هذه الآية التي تليها: من كان منكم فريضة ولا سفر يدتهم من الأخر، وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني من يطيق ويقدر على الصيام، طبعا الآيات الخلاف فيها الفقه، يعني لا نريد، الشأن لا يعترض المثال، فقط التمثيل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ففي البداية كان الحكم أن الذي يطيق الصيام مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم مسكين، الكل مخير. جيد. ثم بعد ذلك جاءت الآية التي تليها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية أوجبت الصيام ورفعت حكم التخيير، فهذا انتقال من أسهل إلى أشد. فكان الحكم ابتداء على التخيير، فيه نوع سعة، إما أن تصوم وإما أن تتصدق. ثم بعد ذلك أوجب الله الصيام مطلق، لا يوجد التخيير، فهذا نسخ إلى أشد. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره بغيره فلينتسخ، واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. انتقل الآن رحمه الله تعالى لبيان مجموعة من قواعد النص. الآن تذكر في المخصصات المنفصلة ذكرنا مجموعة من القواعد، أن الكتاب يخص بالكتاب، الكتاب يخص بالسنة، ذكرنا 6 قواعد 7 قواعد. هذه أيضا قواعد ستذكر في باب النسخ، ولكن هناك فوارق بين النسخ وبين التخصيص عندهم، وإن كان هذا سنبين أن فيه نوع ضعف إن شاء الله. ما هذه القواعد؟ نقول ذكر رحمه الله تعالى للنسخ صور جائزة، وذكر رحمه الله للنسخ صور ممنوعة. جيد، هذه القواعد سريعة نأخذها. القاعدة الأولى: الكتاب يجوز أن ينسخ الكتاب، هذا لا إشكال فيه، نص قرآني ينسخ نص قرآني، هذا لا إشكال فيه. القاعدة الثانية: السنة المتواترة يجوز أن تنسخ السنة المتواترة، يأتي حديث متواتر ينسخ حديث متواتر، هذا جائز. طبعا هم يقررون الجواز، لكن هل ثبت؟ هذا أمر آخر. نحن نتكلم في ماذا؟ في الجواز، هل هذا جائز؟ جيد، الآن هل ثبت هذا في أرض الواقع؟ هل يوجد؟ هم لا يهتمون كثيرا الأصوليون بالتطبيق، يهمهم فقط بيان الجواز وعدم الجواز. المسألة الثالثة: السنة المتواترة تنسخ بالكتاب، جيد، هذا جائز عند كثير من الأصوليين، أما عند الشافعي رحمه الله تعالى فهو لا يجوز ذلك. الشافعي رحمه الله كما ذكر في الرسالة يرى أنه لا يجوز أن ينسخ السنة أن السنة تنسخ بالسنة فقط، والكتاب ينسخ بالكتاب فقط. فإذا جاءت سنة منسوخة مثلا ودل الكتاب على هذا النص، كان الكتاب هو الناسخ، يقول ينبغي أن تأتي سنة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تنسخ السنة الأولى، ولا نكتفي بالكتاب. وكذلك العكس، لا يجوز عنده أن تنسخ السنة القرآن، جيد، فهو يرى أن السنة فقط تنسخ السنة والقرآن ينسخ القرآن. وإن بقي وقت، أنا اشتققت كلامه من الرسالة ووضعته، إذا بقي وقت لعلنا نذكره ونعلق عليه، لكن الناظم رحمه الله بين أن السنة المتواترة تنسخ بالكتاب ولا إشكال. لماذا؟ لأن الكلام عند الناظم وعند حقيقة الأشاعرة وغيرهم ممن يعني يهتمون بقطعية الدليل وظنية الدليل، يرون أن النسخ أو أن الناسخ يجب أن يكون في قوة المنسوخ أو أقوى، ولا يجوز أن يكون الناسخ أضعف من المنسوخ من حيث القوة. وهم يرون الآحاد كله ظني، ويرون المتواتر قطعي، ثم يرون أن القرآن أقوى من السنة، جيد. لذلك يجوز عندهم أن تنسخ السنة المتواترة بالقرآن. الحكم الرابع: سنة الآحاد هذه تنسخ بالآحاد، لأن الآحاد في رتبة الآحاد. الآن ثم بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله صورا ممتنعة، هذه لا تجوز، نسخ السنة مطلقا بالكتاب، وقال ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة، يعني الكتاب لا يجوز أن ينسخ بالسنة مطلقا. فلذلك ينبغي أن نعدل العبارة. الصورة الممتنعة ما هي؟ نسخ الكتاب بالسنة مطلقا. بالتقديم وقدمت وأخرت، لذلك توقفت فيها، لأنه هذا هو القول الصحيح عندهم، أن الكتاب لا ينسخ بالسنة، جيد، فقدموا وأخروا، هذه العبارة فيها تقديم وتأخير، يعني لا ينسخ الكتاب بالسنة مطلقا. لماذا؟ لأن الكتاب أقوى مرتبة من السنة، فاختلت القاعدة، القاعدة أن الناسخ إما مساوي للمنسوخ أو أقوى منه، فلا يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة مطلقا متواترا أو آحادا. المسألة الثانية: الحديث المتواتر هل ينسخ بحديث آحاد؟ أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن الآحاد أضعف رتبة من المتواتر، فاختلت القاعدة. إذن الناظم على طريقة المتكلمين مشوا على هذه المنهجية، أن الناسخ ينبغي أن يكون في قوة المنسوخ أو مساويا له، والآحاد عندهم لا يفيد إلا الظن، فلذلك كل شيء أضعف من الآخر لا يكون ناسخا له. لكن حقيقة هذه المسألة لا تنطبق على قواعد أهل الحديث وعلى القواعد الصحيحة في الشرع، فإننا في الشرع لا نفرق من حيث العمل بالآحاد والمتواتر. وهذا التقسيم وإن كان كثير من المحدثين وبعض المحدثين بعضهم يبطله ويقول لا يجوز تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، وهذا تقسيم بدعي وأريد به عدم الأخذ بالآحاد في أصول الاعتقاد وفي كثير من الأحكام، نقول لا، هذا التقسيم موجود، هناك أحاديث متواترة وهناك أحاديث آحاد، لكن ما يرتبونه على هذا التقسيم لا، هذا يحتاج إلى نظر. فالمتكلمون يرتبون على هذا التقسيم مثل هذه القضايا، أن النسخ لا يكون بالآحاد. نقول ما الدليل على أن الناسخ ينبغي أن يكون في قوة منسوخ أو مساويا له؟ هذه مسائل تحتاج إلى دليل ولا إثباتات، وهناك اعتراضات كثيرة على مثل هذه الأمور التي يذكرونها. والذي يظهر عنه عند الله أنه الكل ينسخ بالكل، إذا ثبت نص الآحاد فإنه ينسخ المتواتر، ما الإشكال؟ أليس حديثا صحيحا نعمل به في الاعتقاد، في أمور الاعتقاد لا نعمل بالآحاد؟ هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعملون بالآحاد في الاعتقاد، فما الإشكال أن ينسخ الآحاد المتواتر أو ينسخ الآحاد النص القرآني؟ لكن هذا ملحظ المتكلمين، لكن ملحظ الشافعي يختلف. لذلك أنا كنت أريد أعلق على كلام الشافعي. حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن السنة لا تنسخ الكتاب، لكن ليس لملحظ المتكلمين، لملاحظ أخرى أن السنة إنما أتي بها لتبين الكتاب، هكذا نص الله عز وجل، فلا تكون ناسخة له. وهناك علة ذكرها الشافعي، عرفت؟ فالخلاف في هذه المسألة إذن ليس كله مبني على مسألة القطعية والظنية. المتكلمون نعم يبنونه على هذه المسألة، لكن من خالف مثل ابن تيمية والشافعي خالفوا في بعض هذه الصور ومنعوها، لكن لهم تعاليل أخرى لا تتعلق بمسألة قوة النص وضعف النص. نعم؟ هل وقع مثل هذا؟ لا، الآن مسألة الظنية الآحاد ينسخ نص، نعم السنة تنسخ القرآن، نعم، يعني هو الذين يثبتون كثير من الأمور التي وردت في هذه الجزئيات، مثل لا وصية لوارث، البعض يقول هي التي نسخت الوصية للوالدين، عرفت؟ أنت تحتاج إلى الرد ابتداء، هل يجوز أن تنسخ السنة الكتاب؟ طبعا هذه التفاصيل، أنا هنا نقلت كلام الشافعي، لكن أريد أن أنتقل للباب الذي يليه، إن بقي وقت نعود إلى التعليق على كلام الشافعي رحمه الله. إذن هذه هي قواعد النسخ. نعلق على كلام الناظم سريعا ثم ننتقل إلى باب التعارض والترجيح. قال الناظم: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا. إذن جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا لا إشكال فيه. كسنة بسنة تخصصوا، طبعا هو يقصد بالسنة هنا التي في مرتبة واحدة، يعني كسنة يعني سنة متواترة بسنة متواترة، وسنة أحادية بأحادية. ما الذي دلنا على هذا التفصيل؟ ما سيذكره بعد ذلك رحمه الله. ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، يعني السنة لا تنسخ الكتاب مطلقا، بل عكسه صوابه، يعني العكس، نعم الكتاب ينسخ السنة لأن الكتاب أقوى من السنة. فذو تواتر بمثله نسخ، المتواتر ينسخ بمثله. الآن عاد إلى مسألة النسخ بالسنة، عندما قال في الشطر الأول وبيت الأول كسنة بسنة، الآن أراد أن يفصل في البيت الثالث، فقال فذو تواتر بمثله نسخ، وغيره يعني غير المتواتر وهو الآحاد بغيره، يعني بغير المتواتر، وكأنه قال والآحاد بالآحاد تنتسخ. فإذا الشطر الأول أن التواتر ينتسخ بالمتواتر والآحاد ينسخ بالآحاد، ثم قال واختار قوم النسخ ما تواتر، لا يريد أن ينسبه إلى نفسه، قال واختار قوم، هناك أناس، واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره. نعم هذا قول صحيح، وهذا الذي رجحناه أن المتواتر ينسخ بالآحاد، لكن الناظم لا يريد أن ينسبه إلى نفسه فقال واختار قوم، جيد. ثم قال وعكسه حتما يرى، ما عكسه؟ أن الآحاد تنسخ بالمتواتر، وقل لك نعم أنا هذا حتما يرى اتفقون عليه، لأن المتواتر أقوى من الآحاد فيمكن أن ينسخ. أما العكس المتواتر ينسخه الآحاد، هذا القول ذهب إليه قوم وأنا لا أختاره. فهذا معنى كلامه رحمه الله. الآن انتقل بعد ذلك، بعد أن ذكر الأدلة وعرفنا العموم والخصوص، انتقل إلى مبحث ما يسمونه التعارض والترجيح. ما معنى التعارض؟ التعارض نقول هو تقابل الدليلين على وجه التمانع، تقابل الدليلين طبعا هو تفاعل يدل على وجود مشاركة، فالتعارض هو تقابل دليلين على وجه التمانع. ما معنى على وجه التمانع؟ يعني كل واحد منهما يدفع صاحبه، كل واحد منهما يدفع صاحبه، يقول له اذهب أنا أريد أن أبقى. لذلك سميناه على وجه التمانع، يعني يأتي نص يدفع نصا آخر يقول أنا الذي أريد أن أبقى، يعني بهذه الصورة التقريبية. أما الترجيح فهو تقوية أحد الدليلين على الآخر، أو ما يسميه البعض العمل بأحد الدليلين، جيد. ولكن هذا الترجيح يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، ولا يوجد ترجيح من الهوى أو الظن، الترجيح يحتاج إذا أدلة، وهذه أبواب مستقلة طويلة، ما هي المرجحات وما هي قرائن الترجيح طويلة. لكن الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب اختصر فقط على تعارض النصوص من الكتاب والسنة، ولم يتطرق لمسألة تعارض الإجماعات وتعارض الأقيسة. الأقيسة تتعارض تتعارض، الإجماعات تتعارض تتعارض، لكن النصوص تتعارض نعم. فالناظم اقتصر فقط على نوع واحد من أنواع التعارض، وهو التعارض بين النصوص. وهنا قاعدة عامة عندما نقول النص يتعارض، هل النصوص تتعارض في نفس الأمر، يعني هي فعلا متعارضة، أم في ظن المجتهد؟ نقول قاعدة عامة في الشريعة، النصوص الصحيحة لا تتعارض مع بعضها. النصوص الصحيحة لماذا؟ قد يأتي حديث موضوع، نعم قد يتعارض مع أصول الشريعة لأنه موضوع، يعني كذب، هو من وضع وأراد أن يصطدم بالأصول الشريعة، أو حديث ضعيف، الحديث الضعيف لا عبرة به في باب الأحكام. الكلام في الأدلة الصحيحة من الكتاب، الكتاب كله صحيح لا إشكال، فالكتاب والسنة الصحيحة لا تتعارض تعارضا حقيقيا في نفس الأمر، وإنما فيما يظهر لنا كمجتهدين أو للمجتهدين. المجتهدون فيما يظهر لهم أن هناك تعارض، لكن يستحيل أن يأتي نص من الإله الحكيم يعارضه نص آخر، ويستحيل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بنص يعارضه نص آخر تعارض حقيقي. فهذا أصل ينبغي أن نستصحبه معنا في هذا الباب، النصوص لا تتعارض تعارضا حقيقيا، وإنما هو فيما يظهر لنا، وإذا بحثنا حقيقة نجد هناك ما يرجح أو يجمع بين هذه النصوص، ما يجمع بين هذه النصوص، ما يجمع بينها. نعم، يعني ظاهرها بالنسبة ظاهرها لنا، أما هي في نفسها إذا كانت صحيحة لا تتعارض. باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين من وجه ظهر. الآن بيّن رحمه الله تعالى ما هي أوجه التعارض التي سيتكلم عنها، فحصرها في أربعة أقسام. فبيّن أن ما سأتكلم عنه في هذه المنظومة تبعا للجويني هي أربعة أنواع. النوع الأول التعارض بين نصين عامين، نص عام يعارضه نص عام فيما يظهر لنا. النوع الثاني التعارض بين نصين خاصين، نص خاص مع نص خاص. النوع الثالث التعارض بين نص عام مع نص خاص. الحالة الرابعة تعارض نصين، كل واحد منهما عام من جزئية أو من وجه، خاص من وجه آخر. فهذه أربعة أمور هي التي سيتكلم عنها رحمه الله تعالى، وبدأ بالنوعين الأولين، تعارض العامين وتعارض الخاصين، فبين أوجه الجمع. فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف، ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. بين رحمه الله تعالى أننا في العامين إذا تعارضا أو في الخاصين إذا تعارضا كيف نجمع بينهما من نصوص الكتاب والسنة؟ أول خطوة ينبغي أن نتخذها هي الجمع، نحاول أن نجمع. لماذا؟ لأن الجمع بين النصوص هو إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فأول خطوة ينبغي علينا الجمع بينهما. نأخذ مثال على العامين ونطبق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. إهاب هو الجلد، الدواب بعد موته، هذا يسمونه إهاب، هو الجلد مثلا على الغنم أو على البقرة أو ما شابه ذلك، هذا يسمونه إهاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذه لفظة من ألفاظ العموم، صحيح؟ أي مرت معنا أنها من صيغ العموم. ثم جاء حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قال: كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الآن إهاب هذه كلمة نكرة وردت في صياغ أو في سياق نهي، والنكرة في سياق النهي من صياغ العموم، فلا يجوز الانتفاع بأي إهاب. إذن النص الأول يبين أنه يجوز الانتفاع بكل إهاب مدبوغ، جيد؟ والنص الثاني يدل على أنه لا يجوز الانتفاع بالإهاب، كلاهما عام، كيف نجمع بينهما؟ ما رأيكم؟ نقول حديث ابن عكيم يحمل على الإهاب غير المدبوغ، وحديث عبد الله بن عباس يحمل على الإهاب المدبوغ، وانتهت القضية. عرفت؟ فأبقينا على العموم كلاهما عام، ولكن عملنا في عموم هذا من جهة، وهذا عملنا فيه بعمومه من جهة أخرى. فالنص الأول هو يبين أن الإهاب جائز الاستعمال، لكن متى؟ إذا دبغ. النص الثاني أيضا هو يدل على العموم، لكنه لم يتطرق لمسألة الدباغة. فعرفنا حينئذ أن النص الأول الذي أباح الإهاب أباحه على عمومه، ولكن في حالة، وهي حالة الدباغة. والنص الذي حرم الإهاب إنما حرمه في حالة، وهي حالة عدم الدباغة. طبعا هذا كما قلنا تمثيل، أما حديث عبد الله بن حكيم فكثير من المحدثين يضعفونه ابتداء، فحينئذ لا يكون من قبيل التعارض، لكن هذا من قبيل التمثيل. إذن أول شيء عرفنا الجمع، نجمع بين النصوص. الطريق الخطوة الثانية الآن، خلص ما وجدنا أي طريقة من طرق الجمع، حاولنا نجمع، حاولنا لم نستطع، نقول ننظر في تاريخ النصين. هاي الخطوة الثانية، ننظر في تاريخ النصين. إذا علمنا النص المتأخر من النص المتقدم في النزول، نقول النص المتأخر نسخ النص المتقدم، ونأتي لباب النسخ. جيد، هذا متى؟ إذا عرفنا تاريخ النزول، عرفنا أن هذا النص الثاني نزل متأخرا عن النص الأول، ليس معه، فنقول الثاني ناسخ للأول. مثال ذلك قوله تعالى ما مر معنا، فمن تطوع خيرا فهو خير له. جيد، وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآن النص الأول بيّن لنا ماذا؟ أنك مخير بين أن تصوم وبين أن تفطر إذا كنت مطيقا. ثم جاءت الآية التي تريها، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجاءت الأحاديث من عن الصحابة، عن معاذ بن جبل وغيره من الصحابة، أن النص الثاني من شهد منكم الشهر فليصم نزل بعد النص الأول، فعرفنا بذلك أن النص الثاني ناسخ للنص الأول. الآن لم نعرف التاريخ، ننتقل إلى خطوة الثالثة، وهي نحاول أن نرجح بين النصوص، نرجح أي النصين أقوى، وردت معه أدلة تشهد له، قرائن تشهد له، كليات في الشريعة تشهد له، نتبع هذا النص ونرجعه على الآخر، ليس لضعف النص الآخر من حيث السند، ولكن هذا النص ترجح لنا بعدة أمور أنه أقوى من حيث العمل من هذا النص، فنتوقف عن العمل بهذا النص المرجوح، ونأخذ في العمل بالنص الراجح. مثل حديث بسرى بن صفوان، من مس ذكره فليتوضأ. يقابل ذلك الحديث الذي رواه طلق بن علي، أن النبي سئل عن مس الذكر هل يفسد الوضوء، فقال لا، إنما هو بضعة منك. إذن عندنا نصان، نص يبين وجوب الوضوء من مس الذكر، ونص آخر يقول لا تتوضأ من مس الذكر، ولم يعرف التاريخ. إما أن نتوقف، الأصل لا يجوز توقف، الأصل أن نبحث عن مرجح. فهنا نجد العلماء اختلفت مشاربهم، منهم من رجح حديث بسرى بن صفوان فقال أن الوضوء من مس الذكر واجب، ومنهم من رجح حديث طلق بن علي فقال لا يجب الوضوء من مس الذكر. هناك طرق الترجيح، هذه بحر، وليس للمرجح انحصار، وقوة الظن هي المثابة كما قال السيوطي. نعم، طريقة تقدير النص، هذه الطريقة هي طرق الترجيح، التقدير إذا استطعت أن تجمع في بين النصين لك ذلك، جزاك الله خيرا. لكن إذا استطعت، يعني جعلت التقدير أسلوب من أساليب الترجيح، يمكن عرفت، لكن إيش تقصد أنت بالتقدير هنا؟ يعني هنا أنت أردت أن توجه كل نص فتعمل بكلا النصين، يعني هذا جيد، يعني هذا جيد، يعني هذه الطريقة، لكن النصين جاء مطلقة، عرفت، يعني تقدير الشهوة هذه يحتاج دليل. نعم، يعني في مثلا هي أنثى أصلا، الحديث عن الشيخ الآن هذا موجود، صحيح كلامك، لكن هذا نقاش في الأمثلة، أنا لا أريد أن أبين ما هو الأرجح الآن، أنا أريد فقط أن أعطيك الطريقة، إن الآن هذان النصان تعارضا، منهم من رجح حديث بصرة قال هذه أنثى لا يقبل حديثها في هذا الباب، يقبل حديث الذكر، طلق هذا رجل الذكر، هو أدرى بمسألة مس الذكر من الأنثى، فهذه طرق للترجيح، لا أريد أن أدخل ما هو الراجح في المسألة، أنا أريد فقط أن أعرض مثال عليها. إذا الآن ما عرفنا، ما وجدنا وجه من وجه الترجيح، وهذا طبعا إذا قلت أنه لا يوجد لا أبالغ في ذلك، نذهب إلى التوقف، يعني خلص نتوقف عن العمل بهذين الدليلين، ونبحث الآن عن حكم هذه المسألة من دليل آخر، عرفت، لكن هذا في الشريعة عادة لا يوجد، عادة لا يوجد. الآن هذا وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. هذا الأمثلة التي ذكرناها كلها على الخطوات الأربعة، الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف، ذكرنا أمثلة للعموم. يعني لو ذكرنا أمثلة على خاص مع خاص، يعني حتى تتضح المسألة. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الظهر بمنى من يوم النحر، وفي حديث جابر بن عبد الله جاء أنه صلى الظهر بمكة من، أو هو العكس، في حديث عبد الله بن عمر جاء أنه صلى الظهر بمكة بعدما أفاض، وفي حديث جابر جاء أنه صلى الظهر بمنى، والله ظاهر أني نسيت، أحدهما في منى والآخر أنه صلى في مكة. يعني أحاديث أذن. طيب نكمل بعد الأذان قليلا حتى نقول مثال على تعارض الخاص. يعني حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمنى، وحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية يوم النحر، عفوا في كلا يوم النحر بمكة. إذن هنا هذه مسألة خاصة وهذه حادثة خاصة. الحديث الأول يقول لك أنه صلى الظهر بمنى، والحديث الآخر يقول لك صلى الظهر بمكة، فهنا تعارض كلا الصحابيين يروي. الآن أول شيء نفعله ماذا؟ محاولة الجمع قبل أن نحاول الترجيح. جيد، فعندما حاولنا الجمع وجدنا النووي رحمه الله تعالى يقول الظاهر الجمع بين الحديثين أنه صلى الظهر بمكة ابتداء، ثم عندما عاد إلى منى عاد الظهر مع أصحابه، فكل واحد منهم صدق أنه صلى الظهر، لكن هو صلاها ابتداء أين؟ في مكة، ثم بعد أن انتهى من طواف الإفاضة وعاد إلى منى أعاد الظهر مع أصحابه. فهذه طريقة من طرق الجمع. بينما في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، نجد أن جل الصحابة مثل أبو رافع الذي كان رسولا بين النبي وبين ميمونة، مثل أيضا قريب لميمونة رضي الله تعالى عن نسيت اسمه الآن، رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. فهنا لا نستطيع الجمع، وإما أن تزوجها وهو محرم وإما أن تزوجها وهو حلال، لا يمكن تزوجها وهو محرم وهو حلال، محرم من الحج نقصد. ومعلوم أنه لا يجوز الإنسان أن يتزوج المرأة وهي محرمة أو وهو محرم بالحج، لا يجوز الحديث حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. لذلك نجد سعيد بن المسيب رضي الله عنه خطأ ابن عباس، قال أخطأ ابن عباس فقال تزوج ميمونة وهو محرم. فهنا جاء عندنا حديثان خاصان كل واحد في نفس المسألة، أحدهما يقول تزوج وهو محرم والآخر يقول تزوج وهو حلال، لكننا أبطلنا العمل بأحد النصين وأخذنا النص الآخر، لأنه لا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ، فلا بد من الترجيح، والترجيح عند أبي رافع أقوى، لأن أبو رافع الذي قال تزوج وهو حلال كان هو الرسول بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النوع الثالث وهو تعارض العام مع الخاص. تعارض العام مع الخاص، إذا تكلمنا عن تعارض العامين، تكلمنا عن تعارض الخاصين، النوع الثالث هو تعارض العام مع الخاص، ودائما هذا بابه سهل. إذا تعارض العام مع الخاص يجب تقديم الخاص. لماذا؟ لأننا إذا قدمنا الخاص نكون عملنا بالنصين، عملنا في العام في غير الخصوص، وعملنا أيضا بالنص الخاص. فدائما إذا تعارض عام مع خاص يعمل بالنص، يقدم النص الخاص على العام. يعني بماذا يعني ما الذي نعنيه بكلمة يقدم؟ يقدم فقط في الخصوص، في مسألة الخصوص، المسألة المستثناة، أما النص العام يعمل به فيما سوى المخصص. مثال ذلك فيما سقت السماء والعيون، هذا نص عام، كل ما تسقيه السماء والعيون فيه الزكاة، كل ما تسقيه قليل أو كثير. ثم جاء بعد ذلك النص ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني دون 600 كيلو غرام لا يوجد زكاة في الزروع والثمار، لازم تصل الزروع والثمار ل 600 كيلو غرام فصاعدا، حينئذ تزكى. إذن فهذا النص يخصص عموم النص السابق، النص السابق جاء عاما والنص الذي يليه جاء خاصا. الحالة الرابعة أن يوجد عندنا نصان، النص الأول عام من وجه خاص من وجه، والنص الثاني عام من وجه خاص من وجه أيضا. مثال ذلك حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، الآن هذا حديث عام، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث عام، سواء كان متغير أو غير متغير، نص على التغير لا، فهو يقول أي ماء كان قلتين لم يحمل الخبث، فهو عام من جهة المتغير وعدم المتغير، وخاص في أي مسألة؟ خاص في القلتين فأكثر. جيد، هو خاص في القلتين فأكثر، أما الأقل من قلتين لم يذكرهما. الحديث الذي يقابله حديث الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، طبعا هذا الحديث ضعيف لكن من باب التمثيل. هذا الحديث عام في ماذا؟ في الماء، هل خص قلتين أو دون قلتين؟ لا، قال الماء طهور كل الماء، قلتين أو أكثر من قلتين أو أقل من قلتين، وهو خاص بماذا؟ بالمتغير، لأنه قال إلا إن تغير، يعني الماء إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه قليلا أو كثيرا ينجس. جيد. إذن هو عام في الماء مطلقا وخاص بماذا؟ بالمتغير. والنص الأول بالعكس، عام في المتغير وغيره، خاص بالماء أو خاص عفوا بالقلتين فأكثر. وضح وجه العموم والخصوص أم فيه خفاء؟ نعم. يعني النص الأول إذا كان الماء قلتين، إذن هو يتكلم عن أي ماء؟ هل يتكلم عن كل ماء ولا يتكلم فقط عن القلتين فأكثر؟ حدد. إذا كان الماء قلتين إذن هو يتكلم عن القلتين فأكثر، إذن هو خاص بالقلتين. ممتاز. أقول لك لا يحمل الخبث سواء تغير أو لم يتغير، صح؟ نص لم يحمل الخبث سواء تغير أو لم يتغير عام، إذن فهو عام في مسألة تغيره أو عدم تغير. النص الثاني يقول لك أن الماء إن تطهر بعديها، أن الماء إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه لا يعد طهورا، صح؟ لأنه استثنى هذه الجزئية. فكل ماء تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه هذا ليس بطهور، كل ماء. إذن هذا عام في المياه، صحيح، ولكنه خاص بماذا؟ بالمتغير، ويتكلم فقط عن الماء المتغير. إذن يوجد عندنا في النص الأول عموم وخصوص، وفي النص الثاني عموم وخصوص. فالأصل أول إيش؟ أن نحاول نجمع، إذا استطعنا أن نخصص كل عموم بخصوص النص الآخر نفعل ذلك. فعندنا عام في النص الأول إذا استطعنا أن نخصصه بالنص الثاني، وعام من النص الثاني إذا استطعنا أن نخصصه بالنص الأول، فنكون عملنا بكلا النصين في جميع الاتجاهات. ولذلك نجد نقول نخص عموم الحديث الأول بخصوص الحديث الثاني. الآن عموم الحديث الأول في ماذا؟ في المتغير وغيره، جيد. فالآن هذا عموم نخصه بخصوص الحديث الثاني، الحديث الثاني بالمتغير، فنقول إذن الحديث الأول يتكلم فقط عن غير المتغير، أما المتغير فهذا خصه الحديث الثاني. وعموم الحديث الثاني وهو الماء نخصه بخصوص الحديث الأول. الآن الحديث الأول ما خصوصه؟ الآن الثاني عام في كل الماء. الآن طبعا هذا المثال هم عرضوه لكن فيه إشكال. الآن النص الأول خاص في القلتين فأكثر، بمفهوم المخالفة أن الأقل من قلتين نعم يحمل الخبث مطلقا، صحيح؟ مفهوم المخالفة أن ما أقل من قلتين يحمل الخبث مطلقا. هذا المفهوم الذي فهمناه من الخصوص، يعني لاحظ المخصص في الحقيقة ليس هو القلتين فأكثر، بالمفهوم المخالفة. فنقول الحديث الثاني عام في الماء نخصصه بخصوص الأول، فيكون الأقل من قلتين ينجس بمجرد الملاقاة، لأن عموم الحديث الثاني ماذا؟ أن كل الماء لا ينجس إلا بالتغير. ومفهوم الحديث الأول أن الأقل من قلتين ينجس حتى ولو لم يتغير. فنثبت إذن نخصص عموم الأول، الماء الذي لا ينجس إلا بالتغير هو القلتين فأكثر، أما ما دون القلتين فهذا ينجس مطلقا. إذن هذا الجمع. بينما إذا ما استطعنا أن نجمع فإننا مثل الخطوات السابقة ننسخ إذا عرفنا التاريخ، إذا لم نستطع أن ننسخ نذهب إلى الخطوة الثالثة والأخيرة وهي الترجيح، مثل الخطوات في تعارض العامين والخاصين. لكن أنا أحب إرادة الأمثلة حتى الطالب يتمرس على المسألة، يعني المسائل الأصولية لا ينبغي أن تؤخذ كقواعد جامدة، ينبغي أن يتم فيها تطبيق على النصوص الشرعية حتى تفهم. فنقول مثلا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الآن هذا عام في الأوقات، إذا دخل في أي وقت، صحيح؟ وخاص في أي صلاة؟ خاص في صلاة تحية المسجد. يقابله حديث آخر لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث عام في الصلوات، قال لا صلاة، نكر في سياقنا في تعم، ولكنه خاص في الأوقات، خاص بوقت بعد الصبح وبعد العصر فقط، جيد؟ إذن خاص في الأوقات، عام في الصلوات، والحديث الأول يخالفه، عام في جميع الأوقات ويتكلم عن صلاة واحدة. الآن عندنا تعارض ولا يمكن أن نخصص كذا العمومين، يستحيل. حاول أن تجمع بينهما، لا يمكن أن تفعل بهما كما فعلنا بالنصين السابقين، لأنه إما أن تجوز تحية المسجد في أوقات الكراهة، وإما أن تمنع تحية المسجد في أوقات الكراهة، لا يوجد حل ثاني. فباختصار إما أن نخصص عموم الأوقات وإما أن نخصص عموم الصلوات، أنت بين أمرين، إما أن تخصص عموم الأوقات وإما أن تخصص عموم الصلوات. إذا خصصنا عموم الصلوات فهذا يعني أنه يجوز أن نصلي تحية المسجد في وقت الكراهة، وإذا خصصنا عموم الأوقات فهذا يعني أن كل وقت ندخل فيه المسجد يجب فيه أن نصلي تحية المسجد إلا في أوقات الكراهة. فأنت هنا ينبغي أن ترجح أحد الأمرين. وهنا تأتي مشارب العلماء في الترجيح، فالبعض رجح الحديث الثاني فقال تصلى تحية المسجد في أوقات الكراهة استثناء وحدها فخصص عموم الصلوات، والبعض قال لا أخصص عموم الأوقات فلا تجوز تحية المسجد في أوقات الكراهة، فإن لم يمكن الترجيح فيجب التوقف. وهذه مشارب أهل العلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.